أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فلا مضل له ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير البدع هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل في رسالة في أحكام المناسك، قال الشيخ عبد المحسن العباسي رحمه الله تعالى ورعاه في رسالته تفسير المناسك بأحكام المناسك، قال: والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معه. ذكرنا كشروط وجوب الحج، وقلنا أنها أو إنها على قسمين: ما يعد شرطا للوجوب، وما يعد شرطا للصحة، وفصلنا كل واحد منهم. انتهينا إلى الاستطاعة وبينا معناه. طيب، والمرأة يضاف إلى ذلك في حق المرأة اشتراط المحرم، لا بد لها المحرم. قال: والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحد معه. يعني المرأة يزاد في حقها حتى تكون قادرة مستطيعة وجود المحرم. يجب الحد على من استطاع، يعني يكون عنده قوة بدن ومال يمكنه من وصول إلى مكة، لأداء المناسك. المرأة تزيد على الرجل ماذا؟ اشتراط المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، امرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم يصحبها. كما أنها إذا كان في بيت لحالها فلا يجوز أن يدخل الرجل عليها إلا ومعه وإلا وبوجود محرمه، يعني ليس المقصود يدخل يجلس معه، لكن دخوله للبيت المطلق. لما سمع أحد الصحابة هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، في رواية إني اكتتبت، يعني كتب أن يخرج في الغزوة الفلانية، وامرأته خرجت تريد الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج معه. أمره أن يرجع من الغزو، من ما اكتتب فيه من الغزو والجهاد، ويخرج مع زوجته، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرمها. قال: فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو حجت المرأة. هذا هو ما يدل على اشتراط المحرم. المسألة أخرى، قال: ولو حجت المرأة بغير محرم، ذهبت دون محرم، صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم. يعني إذا ذهبت بدون محرم هل يعد حجها صحيحا أو لا؟ جمهور العلماء على أنه صحيح، وذهب بعضهم ومنهم بعض الحنابلة إلى أنه لا يصح، ونقل عن بعض العلماء. والصواب أنه حج صحيح، ولكن هي آثمة بفعلها. هي ماذا؟ آثمة بفعلها، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. نعم. واشتراط المحرم هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة لا بد لها من محرم، ولكن إذا لم يوجد المحرم فلا بأس أن تخرج في جماعة من الرجال أو النساء، هي التي تسمى الرفقة، تسمى الرفقة الآمنة، مذهب المالكية وكذلك قول عند الشافعية. والصواب أنه يشترط المحرم، لا بد من المحرم. وأما مالك فقال بمشروعية ذلك، قال إذا وجدت الرفقة الآمنة فلا بأس، لكن هذه الرفقة الآمنة تتكون من ماذا؟ هل لا بد من رجال ونساء؟ ويكون في هؤلاء النساء ما يعد محرما لهن من الرجال، أم يجوز مع الرجال فقط أم مع النساء فقط؟ خلاف داخل المذهب مالك، لأنه نقل عنه في المدونة أنه سئل إذا لم تجد محرما فقال لا بأس أن تأخذ في جماعة من الرجال أو النساء، لكن بعض النسخ من الرجال والنساء. هل المراد أنها تخرج في جماعة فيها رجال ونساء، وهذا النساء من الرجال ما يعد محرما لهن، أو يكفي أن تخرج مع نساء ثقات فقط أو رجال ثقات فقط، على أنه قال من الرجال أو النساء؟ هذا من الفروع والمختلفة في المذهب. وإن كان إذا كان رجال نساء مع أن الرجال محارم لبعض النساء، فعند مالك والشافعي بعض الشافعية يجوز ذلك. والخلاف إذا كان جماعة من النساء فقط أو من الرجال فقط، والصواب اشتراط المحرم، لا بد من المحرم، لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يجاهد وقال أخرج مع زوجتك، قال أخرج مع ماذا؟ مع زوجتك، فلا بد من المحرم، ولا تكفي الرفقة الآمنة، وتأثم إن فعلت ذلك مع أن حجها يعد صحيحا. وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، يعني إذا كانت في مكة، لأنها لا تسافر، لأن يعني تخرج من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة. طيب عرفة كم تبعد من مكة؟ أقل من 20 كيلو، إيش مسافة سفر؟ فلا بأس، خاصة إذا كانت مع رفقة آمنة، لأن الحج من مكة لا سافر فيه، المرأة مقيمة في مكة ما هو السفر، فيكفي أن تكون في رفقة تأمن فيها، فلا يشترط له المحرم. نعم. ومحرم المرأة، من هو المحرم؟ لا تسافر إلا مع ذي محرم، إيش معنى المحرم؟ قال ومحرم المرأة زوجها، الزوج يعتبر محرما. طيب ومن تحرم عليه على التأبين بنسب أو سبب مباح، هذا التعريف وهذا القيد للمحرم ذكره النووي، وذكره ابن أخي العيد، وذكره جماعة من الشافعية، وحكاه العلماء وأقروا عليه، حكاه الفاكهاني من المالكية، ابن حجر في الفتح، ابن قدامة أظن في المغني أيضا، وأقروا على هذا التعريف. فالمحرم بالنسبة للمرأة هو زوجه أو من يحرم عليها على التأبيد، يحرم على التأبيد بسبب مباح. وفي قيد هنا ما ذكر شيء، وهو لحرمتها، سنشرح. قال فالمحرم من النسب، من تحرم عليه التأبيد بنسب، بنسب، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، هذا بالنسب، هذا محرم بنسب. والمحرم من السبب إما برضاء كأبيها وابنها وأخيها وأمها وخالها من الرضاء، أخوها من الرضاء محرم، أمها من الرضاء محرم، أبوها من الرضاء محرم، خالها من الرضاء محرم، ابنها من الرضاء محرم. وإما بمصاهرة، وهذه من الأسباب المباح، بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج ابنتها أو زوج بنتها، هذا من الأسباب. فقال إما برضاء واضح، وإما بالمصاهرة مثل أبو مثل أبي زوجها، بابات الزوج بتاعها يعتبر محرم، تفضل. وابن ابن زوجها، ابن زوجها تزوجها رجل له أبناء، فابن زوجها سمى الربيع محرم، وزوج أمها، أمها إذا تزوجت بعد وفاة زوجها لو الزوج ولا الطلاق غيره يعني تعدوا ربيبة، فزوج أمها محرم بشرط أن يكون قد دخل بها، وكذلك زوج بنتها يعد محرما. ربيبة يعتبر محرم لها. طيب، وزوج أمها الذي دخل بها، يعني دخل بأمها، امرأة طلقت عندها بنات وأبناء أو توفي زوجها فتزوجت آخر، بنتها تعتبر ربيبة لهذا الزوج، يعني هو زوج أمها يعتبر محرما لها، يجوز أن تسافر معه وأن يحتري بها بشرط أن يكون عقد على أمها ودخل بها. وزوج بنتها، امرأة لها بنت تزوجت، زوج بنتها إذا أردت أن تسافر للحج يعتبر محرما لها، لها أن تسافر، هذا هو ما هو مال المحرم. إلا أن مالك رحمه الله له احتراز في قضية الربيب، في قضية الربيب، فيمنع المرأة أن تسافر أو يكره للمرأة أن تسافر مع ربيبها، أن تسافر مع ربيبها اللي هو من؟ اللي هو ابن زوجها. وهذا الرواية مالك جاءت على الإطلاق وجاءت مقيدة أنه يكره أن تسافر مع ربيبها إذا كان أبوه طلقها، وهذا من باب سد الذرائع خشية أن يكون هذا الولد يريد أن ينتقم أو نحو هذا فيتعرض لزوجة أبيه. ولهذا كره مالك أن تسافر المرأة مع الربيب إذا كان أبوه طلقها وكانت قد تزوجت بعده، فيرى أن ذلك مكروها. وكذلك أن تسافر المرأة مع ختنها الذي هو زوج بنتها، كره مالك لم يحرم لكن كره من باب سد الذريعه. اذا خرج بقولنا على التأبيد الاخت، ومن تحرم عليه على التأبيد، من تحرم على الرجل لا على التأبيد، ولكن كما كان المؤلف بعد النهوض قال وخرج بقيد أو بسبب المباح الملاعن فإن الملاهنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. هذا خلاصة المحرم. إذن من هو المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؟ زوجها، أو الذي يحرم عليها أن تتزوج به لكن تحريم أبدي، يعني لا تتزوج به أبدا. أما إذا كان لا تتزوج به لمدة معينة لسبب ما، هذا لا يعد محرما، كمثل يعني أخت الزوجة، أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذه تحرم عليك، لكن هذا التحريم مقيد ما دمت زوجا لأختها أو لبنت أخيها أو لبنت أختها. فإذا طلقت هذه المرأة ومرت العدة جاز لك أن تتزوج بأختها، أو طلقتها ومات العدة جاز أن تتزوج بعمتها أو خالتها. فهذا التحريم مؤقت وليس مؤبد، ليس على طول لكن لزمن معين. لهذا قال: ومن تحرم عليه على التأبيد خرج أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، فهذه يحرم عليها أن تتزوج بزوج أختها أو زوج بنت أخيها أو بنت أختها، لكن لأجل معين، فلا يعد ذلك محرم. وقوله: بنسب أو سبب مباح، أو سبب مباح، هذا السبب المباح يخرج به على الصحيح الدقيق بالدقة، يخرج به أم الموطوءة موطوءة بشبهة وبنتها. المؤلف قال: وخرج بقيد أو سبب مباح الملاعن. لا، سبب المباح نضيف إليه لحرمتها، بهذا القيد يخرج الملاعن كما سأبينه. أما سبب مباح وش يخرج؟ يخرج أم الموطوءة بشبهة أو بنتها. بمعنى إنسان وطئ امرأته يظنها زوجته، يظنها زوجته، فإذا بها امرأة أجنبية، فإذا بها امرأة أجنبية، هذا وطئ ماذا؟ وطئ شبهة، أو وطئها لشبهة أخرى. إذا ما دام وطئها بنتها تحرم عليه ولا لا؟ تحرم عليه، لكن هذه حرمت عليه ليس بسبب زواجه بأمها، وإنما لأنه جامع أمها بشبهة كخطأ، فهذا التحريم أبدي، ولكن ليس بسبب المباح، لأن هذا لا يوصف بالإباحة. لا يقال للرجل: يباح لك أن تطأ امرأة تظنها زوجته ولا يظهر أنها زوجته، لأنه هذا خطأ مرفوع عنها إثمه، فلا يوصف الخطأ هذا بالإباحة. كذلك العكس: لو وطأ امرأة خطأ، هذا وطأ شبهة، أمها تحرم عليه للأبد، ولكن هذا ليس سببا مباحا. فقوله بسبب مباح يخرج أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها تحرم على من وطئها للأبد، ولكن لا يعد محرما لها. يعني إنسان جامع امرأة خطأ يظنها زوجته، فلم تكن ليس بزوجته، بنتها حرام عليه أن يتزوج بها، هل يكون هو محرما لها؟ ليس بمحرم أبدا. المرأة هذه عندها أمها، أمها تحرم عليه، هل هو يعتبر محرما لها؟ لا يعتبر محرما أبدا. طيب، وقوله شيخنا: أو سبب مباح، يضاف له لحرمتها، سبب مباح لحرمتها، أي أنه يحرم عليه أن يتزوج بها بسبب مباح لأنها هي تعتبر محرمة عليه. هنا يخرج الملاعن. ما هو الملاعن؟ الملاعن هو الذي يرمي زوجته بفاحشة، يتهم زوجته بالفاحشة، فيلزمه أن يحلف أربعا، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عن العذاب أن تحلف بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فعند ذلك يفرق بين الزوج وزوجته، يسمى هذا الملاعنة، وتحرم عليه للأبد، وبعدين حرام أن يتزوجه إلى الأبد، بعد سنوات لا يجوز له أن يتزوج بها. إذن حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح، لكن هل لأنها هي حرام عليه أم من باب تغليظ العقوبة؟ قال العلماء من باب تغليظ العقوبة، فإذا لا يقول هذه الزوجة لا عندها وهي حرام علي إلى الأبد، وبالتالي فأنا محرم لها، لا يصح، لا يعتبر محرما لا على الصحيح. فإذا المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة بنسب أو سبب مباح لحرمتها، ليس من باب تغليظ العقوبة، لحرمتها. هذا ما يتعلق بالمحرم. قال أركان الحج. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. يعني أركان الحج ما معنى؟ إذا ما فعلتهاش راح الحج أو راحت العمرة، لا تستطيع أن تستدرك. أركان الحج والعمرة هي أفعال وأشياء وأمور، إذا فاتتك فات الحج أو فاتت العمرة، وإن كان تواصل فيها ولكن لا يمكن أن تستدرك، سواء تذبح هديا أو تصوم أو تطعم أو غير ذلك، هذه أحكام تترتب، لكن نقول أن الحج صار لا شيء وعمرته صار لا شيء، لأنه فقد ركنا من الأركان، لأن الحج والعمرة عنده أركان وعنده واجبات وسنن ومستحبات. الركن إذا فاتك، إذا ما جاش الركن، ما جاش الركن، ضيع الركن، راح الحج، لازم يحج مرة أخرى أو يعتمر مرة. الواجبات إذا فوت واجبا تلزمه شيء وهو الفدية، والمحظور اللي هو الممنوع منه ما يفسد الحج شيء واحد وهو الجماع، ومنه ما يقدح بالحج فيلزم الفدية، ذبح ولا صيام ولا إطعام. السنة المستحبات هي مكملات للحج، و يعني تفويتها لا يلزم على ذلك شيء. وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة، وهو إيش؟ الوقوف بعرفة. طيب، الإحرام محل الإجماع في أنه ركن، وقوف عرفة محل الإجماع لأنه ركن، باقي لنا الطواف والسعي. الطواف والسعي، الطواف محل اتفاق وإجماع لأنه ركن، والسعي محل خلاف خالف فيه الأحناف، والطواف محل اتفاق. قال والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة فنبى بحج أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. هذا محل إجماع، هذا محل ماذا؟ محل إجماع. إذن فالإحرام ركن، يعني لو جاء وجاوز الميقات وذهب وطاف وقال ولم يحرم، نقول لا ينعقد حجه ولا تنعقد عمرته. ومحل الإحرام القلب، محل الإحرام القلب. وبماذا يثبته كما سيأتي بصفة الحج؟ أن يقول لبيك اللهم عمره، أو أن يقول لبيك اللهم حجه. فإن لم يقل لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجه، ينظر ماذا فعل. أتى الميقات، اغتسل، لبس الإحرام، لبس الإحرام، إذا كان مر بذي الحليفة صلى ركعتين وانطلق ذاهبا ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا وقع إحرام ولا ما وقع؟ مع نية القلب لا شك، قل وقع إحرام، وقع إحرام. وإن فوت اللفظة، وإن فوت اللفظ، لهذا قال أهل العلم حقيقة الإحرام نية منعقدة في القلب لأداء النسك مع ما يدل عليها كالاغتسال ولبس الإحرام، توجه إلى مكة، التلبية ونحو ذلك. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. الله تعالى. هل يقال دعاء الأذان بعد الإقامة؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة يقال نفس الدعاء الذي يقال في الأذان، وهذا في قول أكثر أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.